وكان هبل أكبر أصنام قريش من العقيق النادر وعلى صورة إنسان. ولما كسرت يده اليمنى جعلت قريش له يدا من ذهب، وكان يقف على البئر في بطن الكعبة، وإلى جواره خزانة للقرابين الخاصة به. ولما طغت جرهم وبغت وأحدثت في الكعبة ما أحدثت، دخل رجل منهم هو إساف بن بغاء، وامرأة منهم أيضا هي نائلة بنت ذئب إلى الكعبة، وفجر بها فمسخهما الله حجرين، فأخرجا من الكعبة ونصب أحدهما على الصفا والآخر على المروة ليعتبر بهما الناس. ثم صار هذان الحجران وثنين يعبدان، ولما ارتفعت قيمتهما في أعين الناس نقلهما عمرو بن لحي، فجعل أحدهما بجوار الكعبة والثاني عند بئر زمزم، وأمر الناس بعبادتهما. فكان الحاج إذا طاف بالبيت يبدأ بأساف فيستلمه، فإذا فرغ من طوافه ختم بنائلة فاستلمها، حتى جاء يوم الفتح فحطمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما حطم من الأصنام. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة يوم الفتح، وإذ بها 360 صنما، وكان بيد الرسول الكريم قضيب، فكان يضرب الواحد منها وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قال ابن إسحاق: لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم الفتح أمر بالأصنام التي كانت بالكعبة وحولها، فجمعت كلها ثم حطمت وحرقت بالنار. كان هناك رجل يصنع الأصنام في الجاهلية ثم يبيعها في الأسواق، وكان أولاده يطوفون بها فيشتريها الناس ويذهبون بها إلى بيوتهم. ولم يكن في مكة رجل من قريش ليس في بيته صنم يمسحه إذا خرج من البيت وإذا دخل تبركا وتيمنا به. فلما كان يوم الفتح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المنادي بأن يطوف شوارع مكة مناديا: أيها الناس، أيها الناس، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتركن في بيته صنما إلا كسره وأحرقه. أيها الناس، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا هذا لا يكفي ورب الكعبة. ماذا تعني يا عكرمة؟ النداء لا يكفي، سأذهب بنفسي إلى كل بيت أعرف أن فيه صنما وأحطمه ثم أحرقه بنفسه. لقد عانينا الكثير الكثير من هذه الأصنام، لا بد من القضاء عليها قضاء مبرما. هند يا هند، بنت عتبة. ماذا تريدين يا سلمى؟ بل ماذا تريدين أنت من هذا الصنم؟ سأضربه ليتحطم، أريد أن أحطمه فلذة فلذة. تحطمين صنمك العزيز الذي كنت تضعين عليه قلائد الذهب وأساور الفضة وتصبين عليه لبن وتذبحين له؟ يا سلمى لا تقولي هذا القول يا امرأة، فقد أسلمت، أسلمت وانتهيت من كل ما كان بالماضي، وإني لنادمة على ما فعلت. طالما نصحتك فلم تستمعي لنصحي. كنت منه في غرور. عن ابن عباس أن رجلا ممن مضى كان يقعد على صخرة لثقيف يبيع السمن، فمات الرجل فسميت صخرة اللات، فلما فقده الناس قال لهم عمرو بن لحي: إن ربكم كان اللات فدخل في جوف الصخرة. وكانت العزة ثلاث شجرات سمراء بنخلة، وكان أول من دعا إلى عبادتها عمرو بن ربيعة والحارث بن كعب، بعد أن قال لهما عمرو بن لحي: إن ربكم يتصيف باللات لبرد الطائف، ويشتو بالعزى لحر تهامة. فعكف الناس على اللات والعزى يعبدونهما، وكانوا إذا فرغوا من الحج والطواف بالكعبة يطوفون باللات ثم العزى، ويمضون عند كل منهما يوما يحلون فيه وينحرون، وكان لها سدنة يحجبونها عن الناس إذا لم يقيموا لها الطقوس والاحتفالات. عن الحارث بن مالك أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط، يأتونها كل سنة فيعلقون عليها أسلحتهم ويذبحون عندها ويعكفون يوما. فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وانتهى أجل الأصنام جميعا على اختلاف أنواعها وأسمائها وأصحابها يوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السرايا في كل مكان، وأمرهم أن يغيروا على ما لم يكن على الإسلام، وأن يهدموا كل صنم ويحطموا كل وثن ثم يحرقوها. ففعلوا وأسروا من لم يسلم من سدنة تلك الأصنام وخدمها. الكعبة المشرفة. غدا حلقة جديدة تكتبها أمين الصاوي، تقدمها صفية المهندس وعلي عيسى.